الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام أهل السنة والجماعة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 42 إن شاء الله تعالى، مع خواتيم الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. نحن مع قول الله عز وجل: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والكلام في هذه الجولة عن التقوى. سبق في الدرسين الماضيين الحديث عن أهمية التقوى في الإسلام، في القرآن الكريم وعلى لسان النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم الكلام عن معنى التقوى، معاني العامة والخاصة، وما جاء في القرآن وما جاء على لسان السلف الصالح رضوان الله عليه. ثم شرعنا نتحدث عن صفات المتقين، لمن أراد أن يكون من هذا الصنف الراقي، أن يكون تقيا لله عز وجل، على ما للتقوى عند الله من منزلة وكرامة وجزاء عظيم. فشرعنا ننظر في القرآن لنأخذ منه صفات المتقين. فبدأنا بفاتحة الكتاب التي هي أم القرآن، وفيها حديث مجمل عن المتقين أصحاب الصراط المستقيم، عن المتقين المنعم عليهم من رب العالمين، عن المتقين أصحاب العبادة لله عز وجل مع الاستعانة به، فهم أهل عقيدة صحيحة، فهم يتدبرون ويستوعبون ما معنى قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم هم أهل الصراط المستقيم، امتثالا لقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فدائما وأبدا يسألون الله عز وجل الهداية للصراط المستقيم مع الثبات عليه. فقولك وأنت تدعو في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، دعوة بالهداية والاستمرارية واللزوم. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط موصوف بالاستقامة، لأن ما خالفه عوج وما هو ضده سبل تنحرف بالإنسان يمينا وشمالا. وإفراطا وتفريطا. هذا والانحراف عن الصراط المستقيم يبدأ بخطوة، كما لو رحت ترسم رسما بيانيا هذا الصراط المستقيم وهذه سبل الشياطين، مركز الدائرة نقطة البداية واحدة. إما أنك تسلك الصراط المستقيم وإما أنك تلتحي خطوة يمينا أو خطوة يسارا، فإذا بهذه الخطوة تنأى بك بعيدا إلى أقصى اليمين، أو هذه تنأى بك بعيدا إلى أقصى اليسار. المتقون هم أصحاب الصراط المستقيم. من أصحاب الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ أئمة ومأمومون. الأئمة هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، والمأمومون من ساروا في ركابهم وأطاعوا ربهم واقتفوا أثر نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهم في الطاعة، هم في الطاعة. ومن يطع الله والرسول ويتأتى فضل الله عز وجل أن يجعل هؤلاء المأمومين مع الأئمة، مع البون الشاسع والفارس الواسع، لكنه فضل الله ولا حرج على فضل الله. فيقول عن المأمومين أمثالنا: إذا ما عشنا في ظلال الطاعة، في ظلال المنهج، في ظلال الصراط المستقيم، نحن إذا تميزنا بهذه الصفة ومن يطع الله والرسول، انظر إلى الجزاء، انظر كيف يكون ومع من يكون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من يا رب؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه أعلى الرتب عندنا في الإسلام، لا رتبة تفوق رتبة، ودونهم في المنزلة شيئا يسيرا الصديقية، درجة الصديقين. هم كالأنبياء إلا أنه لا نبوة لهم. أنت لو نظرت إلى حال أبي بكر الصديق لا تكاد تميزه عن النبي عليه الصلاة والسلام في شيء، اللهم إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتفوق عليه بالنبوة والرسالة. فالصديقية درجة دون النبوة، ودونها درجة الشهداء. الشهداء في منزلة عظيمة جدا، والشهداء لهم أجرهم ونورهم عند ربهم. الشهداء يعني في منزلة تجعلهم إذا ما ذهبوا إلى الآخرة يقول الله عز وجل لهم ويكلمهم كفاحا بلا واسطة، كما فعل هذا مع عبد الله والد جابر. تقرأ في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. عبد الله هذا أنا نسيت اسم والده، فاستشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وهذا عبد الله ابنه فقد والده، فقد الساعد والحامي والنصير في الدنيا، ثم هو مسؤول عن بنات، تسع بنات. فعبد الله يبكي، جابر يبكي على والده عبد الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تبكي أو لا تبكي، فإن الله عز وجل قد كلم أباك كفاحا، تبكي أو لا تبكي، إن الله عز وجل قد كلم أباك كفاحا وجها لوجه. ثم قال عليه الصلاة والسلام، بين في فضل الشهادة والشهداء: إن الشهداء هم مع ربنا ويسرحون في حواصل طير الخضر في الجنة ما في البردخ لغاية ما تقوم القيامة، ولهم ما يشاءون عند ربهم. فيقول لهم اشتهوا تمنوا علي يا رب رجعنا للدنيا نقاتل في سبيلك فنقتل مرة ومرة ومرة. سبق عهدي أن لا يعود إليها من مات، لكن اشتهوا أي حاجة من البحث يعني ما رأيناه من فضل الشهادة يخلينا عاوزين نرجع ونقاتل ونقتل ونقاتل ونقتل 10 مرات. طيب يا رب ما دام مش هنقدر نرجع بشر اخواننا اللي ورانا. قال لهم دي يا سهل انتوا ما ترجعوش لانه ده وعد ثابت، انما بشر اخوانكم هبشر اخوانكم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل أن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتخذوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فدرجة الشهادة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله وأن يرزقنا شهادة في سبيله من بعد طول عمر وحسن عمل. فشوف لما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم في فضل العشر الأول من ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيهن من هذه العشر يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد هو ذروة سلام الإسلام. قال ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى شيئا واحدا قال إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء اللي هي درجة إيه؟ الشهادة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الدرجة اللي بعد العظماء هؤلاء الثلاثة النبيين مع النبيون والصديقون والشهداء الصالحون على إنه لو شدينا حنا فضل لنا من الصالحين. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. لا حرج على فضل الله ما دامت المسألة دخلت في فضل الله يبقى خلاص. الله ذو الفضل العظيم ذلك الفضل من الله. نسأل الله من فضله العظيم، نسأل الله من فضله العميم، نسأل الله من فضله الواسع. ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا. في بدء إشارات في سورة الفاتحة عن المتقين بيان الأصناف النبيون الصديقون الشهداء الصالحون أصحاب الصراط المستقيم المنعم عليهم من قبل رب العالمين الذين يخالفون صراط المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا من أئمة الضلال عندنا الآن، يعني أوضح مثال للمغضوب عليهم في القديم اليهود، كانوا أصحاب علم بلا عمل، حملوا التوراة فلم يحملوها، فوصفهم الله بأنهم كالحمار في سورة الجمعة، وكالكلب في سورة الأعراف، وكالخنازير في سورة المائدة. لا أكرر ما ذكرته في درس الماضي. والآن في هذه الأمة أئمة الضلال، منافق القلب عليم اللسان، عالم كبير، مفكر، واخذ هذا اللقب مفكر إسلامي كبير، ويعود له كبير كذا، بس إيه؟ الضلال والعدل أو البعد عن الدين أو غير المطلوب عليه. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين كما قال عليه الصلاة والسلام، أو منافق القلب عليم اللسان. دول شغالين دلوقتي عشان يعني مع الظروف اللي بتمر بها البلاد بيركب الموجة، إيه اللي يخليه يقول كلمة الحق ويتبهدل بيعمل؟ هو ما عندهوش الإيمان اللي يجعله يخضع بكلمة الحق، فيشوف أنتوا عاوزين إيه؟ أنتوا عاوزين إيه؟ زي الحكام ما بيعملوا كده مع ترامب، انت عاوز ايه؟ احلام سعادتك اوامر، ما يسالهوش، ده قبل ما يفكر يكون هم يسارعون فيه. ودول العلماء كده برضه مع الحكام الظلمه. يحضرني قصه الشيخ اللي جايبينه في التلفزيون ايام ما كان في حملات عشان تنظيم النفس. هو داخل التلفزيون قولوا لي انتوا يعني ناويين تدش، اقول ايه عم تحدد الناس؟ هتحللوه انا جاهز، هتحرموه انا جاهز. فلا طبعا عاوزين نتكلم عن تنظيم النسل وتنظيم الاسره وشوف لنا الحاجات اللي عندك. يبقى تحديد النسل وتحديد النسل من المسلمين بس، انما غير المسلمين ما حددوش نسل. ويقعد ينفع بقى وينخع وحاجات كده يعني. فمن ده كتير يعني، نسأل الله العفو والعافية. بقى سمع عامة دلوقتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أصحاب الضلال الذين يعبدون الله على جهل. تعبد كانت أوضح صورة وأوضح مثال للضالين النصارى، هم مش عارفين حتى الإله بتاعهم. وقول له يعني ايه الثالوث؟ ولا يعرف. طب قول لي ثلاثة في واحد تيجي ازاي؟ برضه ما يعرف. طب واحد في ثلاثة. طب المسألة يعني، طب هو مين اللي صلب؟ ومين اللي صلب مين؟ وهو كان نازل ليه؟ عشان يكفر خطايا البشرية؟ طب طلع ليه؟ عشان يعاقب البشرية؟ طب والحكاية دي التمثيلية دي كلها اتعملت ليه؟ عشان الرب لا يعاقب إنسانا؟ بعلو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد. طب لما صلب المسيح صلب فيه اللاهوت ولا النسوت؟ النسوت طبعا. الله، يعني الرب عاقب انسانا مثله، وانتوا بتقولوا التمثيلية دي كلها عشان لا يعاقب انسانا مثله، وانما يعاقب الها مثله، وفي الاخر يعاقب النسوت واللاهوت يطلع ويقعد على يمين الرب ويحاسب البشر ويدير الخط. يا لهوي! الله! طب ازاي؟ ده لو مخرج عامل الفيلم ده اخلع الجزمة واديله على نافوخه. بقى كل اللي حصل ده في الاخر اللي ينصرم الناسوت ما هو اللاهوت. ونازل اهله وعمل كل الحكاية دي كلها وانزل ابنه البار الوحيد عشان يكفر خطايا البشر ونساوينا في الجحيم، وفي الاخر اللي ينصرم الناسوت مش اللاهوت. وبعدين يطلع اللاهوت يقعد على يمين الرب ليدين الخلق. كان ناسوت ولا لاهوت في بطن مريم؟ الناسوت واللاهوت، الناسوت يعني تقدر تسميه الانسان. واللاهوت يعني الجزء اللاهوتي او الجزء الالهي في عيسى. الحكايه وما فيها انه الرب غضب من ادم انه اكل من الشجره. الحته دي في مقارنه الادله كلها بعض بتسالوا فيها مش كلهم يقولون الرب غضب من ادم لانه اكل من الشجره. وفي التوراه دخل الرب يتمشى في الجنه فوجد ادم يختبئ منه وسمع خشخشه في اوراق الشجر. قال من هناك؟ ازاي كانه يعني شيء غفر. مين هناك؟ لعلك ادم. ايوه يا رب ادم لعلك اكلت من الشجره التي نهيتك عنها. ايوه اكلت من الشجره. خرج الرب وسعف يا ملائكتي يا ملائكتي انقذوني انقذوني. الانسان اكل من شجره العلم فعلم مثلنا ونخشى ان ياكل من شجره الخلد فيخلد مثلنا. كمان ده في التوراه المفترى. المهم اراد الرب ان يعاقب ادم ثم قال لا يجوز للاله يعاقب الانسان. ده معنى غريب. تعرف لو ما ربنا ما يعاقبش الانسان يعني احنا لو عملنا اي حاجه احنا في الباي باي في البراءه احنا 100 100 لان الرب لا يعاقب الانسان. او دي زي ايه؟ انا بدي درس في الكليه بتاعتي محاضره وانت طالب غلط فيا فبدل ما اقول له انت ولد مثلا كذا وكذا وعلمه ووجهه ولا عاقبه ولا عذره تروح اقعد. الله لما طالع العميد الكليه ومؤدبه بدلا منك واروح عليه اضرب عميد الكليه. ليه؟ عشان انا ازاي اضرب تلميذا؟ اضرب العميد نفسه. المهم فما بقول لك الرب لا يعاقب بشرا انما يعاقب الها مثله. واحد فتره طويله جدا لغايه لما لقى الحل. ايه الحل؟ قال يبقى واحد من ابناء ادم ومن ابنائي انا. اعمل فيه جزء نسوتي من ناحيه امه. يبقى الإنسان في طرف لآدم لأنه مريم لما تيجي تحسب لها شجرة النسب بتاعتها تنتهي لآدم. فيبقى ده الجزء الناسوتي اللي في عيسى. وليس له أب. ليس له أب يبقى إيه؟ كأن الرب هو أبوه. الرب هو أبوه. ولذلك عيسى عندهم اسمه الإب. وبنوة حقيقية وليست مجازية. فيبقى له جزء لاهوتي من ناحيه ابيه حاشا لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وجزء ناسوتي انساني من ناحيه امه. ونقدر بكده نعاقب ادم في صوره شخص في الالوهيه فيه اللاهوت. ما يبقاش الرب عاقب انسانا فقط يبقى عاقب انسانا لاهوتيا في جزء إله. وأنجبت مريم عيسى عليه السلام ولغاية لما كبر وبلغ سن 30 وبدأ يوجه دعوته إلى الناس. وعلى سن 33 قرر اليهود أن يطلبوه. قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. وان من اهل الكتاب الا لنؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. لكن في الاناجيل الموجوده بين يدي النصارى انه صلب. 4 اناجيل معترف بها لدى الكنائس على اختلاف مذاهبهم انجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس. فيقولوا انه خدوه واقتادوه للصلب وهو على خشبه الصليب طلب ان يشرب فسقوه خلا ممزوجا بالمرارة وقال ايلي ايلي لما شبقتني يعني الهي الهي لماذا تركتني. وده موجود لغايه النهارده. طب هو ازاي ابنه ودلوقتي يقول له ايلي ايلي او الهي الهي؟ الله كان يقول له يا ابي يا ابي. وبعدين مثلا مش كده بس ده انت عارف يا عيسى ده انت جاي عشان تقوم بهذه المهمه، عشان في الاخر تصلب، عشان تكفر خطايا البشر الثاوين في الجحيم، ومنهم الانبياء والمرسلون. ليه انت دلوقتي بتقول لماذا تركتني؟ وليه انت يا مسيح يلي بتقعد 40 يوم صايم لا اكل ولا شرب، اول ما تطلع على خشبه الصليب بعد نص ساعه اسبوني اسبوني، فرفعوا له كاسا ممزوجا خلدا بمراره على قصبه، فلما شرب فرخ واسلم الروح، والكلام ده كله حاجات تانية موجودة في الأناجيل، إنه حتى هو على خشبة الصليب عمل حاجات مش كويسة. إنه في نساء حملت منه يعني. وكان بين اثنين من حكاولة الإجراء. ما كانش لوحده، كان هو خشبته في النص، وعلى يمينه وعلى يساره من حكاولة الإجراء. فقالوا إيه اللي صلب في المسيح؟ قالوا النسوك. الجسد الإنساني. طيب واللاهوت؟ قالوا طلع وجلس عن يمين الرب. هو أصلا نازل، والتمثيلية دي كلها سيئة الإخراج، هم عشان يصلب فيه اللاهوت، وفي الآخر يصلب الناسوت. ما يقدرش يجاوب النصران على الحتة دي ولا على غيرها. وإزاي الثلاثة واحد؟ والأقلين الثلاثة باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. فده ضلال موجود عند النصارى غير عادي غير مسبوق. عشان كده ربنا قال ولا الضالين، وفي آية المائدة قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي آية النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الآيات، وهذا موضع تفصيله في غير هذا الباب، في غير هذا الباب. يبقى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المتقون ما لهمش دعوه بالغضب اللي ربنا كتبه على اليهود، ومن حلم فلم يعمل، ولا الضلال اللي مكتوب على النصارى، ومن عمل دون ان يعلم، تعبد على جهل، تعبد على ضلال، تعبد على بدع. ولذلك بيشترك في الضلال كل اصحاب البدع اللي موجوده في منتسبين الى المسلمين، وعلى رأسهم الشيعة. الشيعة عندهم ضلال، لما تيجي تقارن بضلال النصارى تقول لا ده النصارى فيهم الهون عنها. شوف البلاء المستطيل عند النصارى، بس عند الشيعة غير كده خالص، اكثر من كده بكثير. ويجي لك البدع والخرافات الموجودة عند الجماعة الصوفية كثيرة قوي، من ايام برضو الشيعة، من ايام الدولة الفاطمية الحميدية اليهودية، وورثوا هذه البدع عنهم واستمرت في الناس جيلا بعد جيل. فانت عشان تبقى من المتقين مالكش دعوه بصراط المغضوب عليهم ولا الضالين. وبلغه العصر مالكش دعوه بتطبيع العلاقات. تطبيع العلاقات ده لفظ ايه؟ خفيف لقضيه الولاء لليهود او للنصارى. ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فدام ربنا قال فإنه منهم، أنا ما أقدرش أقول لا، ليسوا كفار، أو إنهم مش منهم. لا الجماعة اللي قاعدين يبرروا الأخطاء بتاعت الظلمة في بلادنا، أي حاجة يغلط فيها يطلعوا لها حاجة في الدين باسم تجديد الخطاب الديني. لكن هدم المساجد ايه المشكله يعني؟ الارض مخصوبه وكذا، كلام كله كلام. ولا الراجل اللي طالع يقول امال انتوا عايزين تصوروا المراه هي قاعده في البيت لا في الخمار؟ مش لازم تيجي في البيت هي وعامله شعرها كده مسرحاه، ولما تكون نايمه على السرير تكون نايمه بقميص النوم؟ انا امال انت شفت السرير ايه؟ هتجيبها لك محجبه؟ مش لازم يكون فيها الحاجات دي، لازم يكون فيها شوية موسيقى وشوية تفاهم. شيخ شيخ لابس عمة ومحسوب على لجنة الفتوى ودرج إفتاء المصريين، تتفرج على المقالات بتاعته في اليوتيوب، إنا لله وإنا إليه راجعون. وده إيه طبعا جنب اللي بيقولوا كلهم كلهم أيوه كلهم حسبي الله ونعم الوكيل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. ألف والمؤمنون كلٌ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين آمين. قال الله قد فعل. ثلاثة مواطن في سورة البقرة تحدثك عن صفات المتقين: عقيدة خالصة، عبادة صحيحة، معاملة حسنة، أخلاق طيبة. فالتقوى خلاصة هذا الدين. في قول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، وهذه العقيدة عندنا في الإسلام. كل العقيدة مبنية على الإيمان بالغيب. إيمانك بالله غيب، إيمانك بالملائكة غيب، بالكتب غيب، بالرسل غيب، باليوم الآخر غيب، بالقضاء والقدر غيب. واحد يقول لك طب يعني الرسل ما شفتش الرسل حتى النبي محمد، طب الكتب هو القرآن ازاي غيب لم تره عندما نزل؟ هو غيب. اذا يؤمنون بالغيب، كل معالم العقيده غيب، كل معالم العقيده غيب. والعقيده شرحناها بفضل الله في غير هذا الموضع وفي غير هذا المكان. كنت بشرح قبل ما اجي هنا حديث جبريل عليه السلام، خد في كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نحو من 50 درسا، وبعدين شرح قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. 100 درس، فبقى 150 درس في العقيدة. وعندي بقية أركان الإسلام: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، خدتهم في 50 درس، فعملت 200 درس في حديث جبريل عليه السلام. وإن شاء الله لمن أراد أن يتوسع في هذا الشرح وفي العقيدة ومعها كمان يعني بقية أركان الإسلام، لأنها من جنس فرض العين. ليه أنا بشرح حديث جبريل؟ فرض عين على كل مسلم. هذا العلم الذي لا يسع المسلم أن يجهله. فهتلاقي إن شاء الله حديث جبريل، وهتلاقي في شرح معالم العقيدة، وهتلاقي في شرح الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، بعد ما قال في العقيدة يؤمنون بالغيب، شرح أهم معالم العبادة ويقيمون الصلاة. المعنى الذي نزندن حوله في دروس الفجر هنا، حد نقول إيه معنى يقيمون الصلاة؟ امتثال أمر الله في الصلاة، حافظ على الصلاة في مواقيتها، في جماعاتها، في مساجدها، مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. هذه أول خمسة. خمسة الثانية: مراعاة شروط صحة الصلاة، العلم بدخول الوقت، طهارة الحدث الأصغر والأكبر، طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، ستر العورة، استقبال القبلة. الخمسة الأخيرة: محافظة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، بأركانها وفرائضها وواجباتها وسننها ومستحباتها. كده يبقى من المقيمين الصلاة إن شاء الله، والمقيم الصلاة وساعة ما يقيم الصلاة يطمن، ممكن يبقى يعني يرجو النجاة، لأنه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت ردت عليه وسائر عمله. شوف بقى لما يبقى من مقيم الصلاة، يبقى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لا هنا تتكلم عن صنف راقي، عن المستقيم. المسلم بيؤدي الزكاة، ولو لم يؤدي الزكاة يبقى غير مسلم. وعندك حروب المرتدين ومنع الزكاة الناكفين، أمال إيه؟ ده بيؤدي الزكاة ومعاها ما شاء الله ومما رزقناهم ينفقون، من للتبعيض. يعني الإسلام ما بيطلبكش بإنك أنت تطلع كل أموالك تعمل زي أبي بكر الصديق، ولا نص المال زي عمر الخطاب، ولا تجهز جيش العسرة كعثمان، لا أنت مش هتصل لمثال هذه النماذج، بس إيه؟ ومما رزقناهم ينفقون. ما يبقاش أنت مثلا ربنا وسع عليك وتسمع عن أسر لا تجد قوتا، أو تسمع عن أسرة فيها أطفال يتضاغون جوعا وانت ولا يهمك، لا طبعا. ومما رزقناهم ينفقون، وزعت الزكاة خلصت، طلع صدقات، انت في تجارة رابحة مع الله، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير رازق، ده يقين. عشرات الوعود من الله عز وجل، ويجي الانسان يتشبث به بوعد الشيطان، الشيطان يعيدكم الفقر. يا الله، بقى وعد واحد من الشيطان، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضله. تيجي تاخذ الوعد الواحد بتاع الشيطان وتتشبث به وتنسى بقية وعود الرحمن التي لا تتخلف أبدا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالتقي ما بيكتفيش بالزكاة، بيوزع زكوات وصدقات وإنفاق في سبيل الله آلاء الليل وأطراف النهار، ومما رزقناهم ينفقون. شوف العظمة، هذه صفة من صفات المتقين. ومما رزقناهم ينفقون، كان واحد بيدي كده فكاهة يقول لك ينفقون إخفاء، وانت تروح تخفي الانفاق، لا اخفاء بس في التلاوه، لانها حرف من حروف الاخفاء، مش ينفقون اخفاء وتقول ايوه اخفي، ولما تدخل فلوس في جيبك يبقى دخلت فتوها الاخير ومش طالعه ثاني، لا. ومما رزقناهم ينفقون، ورجع يتكلم عن العقيده في ركن من اركانها، الايمان بالكتب. قال والذين يؤمنون بما انزل اليك، اهو القرآن، وما أنزل من قبلك الكتب السابقة. بس أنت يا مسلم مطالب بما تؤمن بما أنزل لا بما بدل، لأن كل الكتب السابقة ربنا عمل فيها الآتي، استحفظ عليها أقوامها. قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار إيه؟ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. طب ليه يا رب انت استحفظتهم على كتبهم السابقه؟ هذه الكتب ليه ما حفظتهاش بنفسك كما قلت في القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون؟ لانه هي الكتب دي لفتره معينه ولقوم مخصوصين. ايه الداعي ان هي تحفظ؟ ما هي هتنسخ تحفظ ليه؟ تتدخل العنايه الالهيه وتحفظها على مدى التاريخ وعلى مدى الدنيا ليه؟ يا راجل ده انت عندك مثلا شهاده ابتدائيه واعداديه وثانويه وجامعه، ايه اللي يهمك لما تيجي تقدم للوظيفه؟ بتاعت الجامعه. هيجي يقول لك والله اديني الشهاده الابتدائيه والاعداديه ولا حتى الثانويه، لا هو عايز الجامعه. فالكتب السابقه مراحل، وبعدين حاجة، شوف أنا بقول لك أهو، أنت لما تيجي تدور في بيتك تلاقي كل الشهادات القديمة دي ولا تهمك في حاجة. إلا إذا كنت أنت بقى متفوق كده وبتاع تلاقي برمج الاجتهاد عشان أنت كنت طالع من 10 الأوائل والكلام ده. إنما هي إيه قيمتها؟ في الوظيفة مثلا على الأقل. فربنا قال بما استحفظه من كتاب الله فلم يحفظه بل غيروا وحرفوا وبدلوا. في آية المائدة يحرفون الكلمة عن مواضعه، دي موضع يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، شوف من بعد دي فيها معاني أكبر من الأولى بكثير، يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه بس حاجة قريبة سهلة، من بعد مواضعه يعني بيألف بيتفنن ازاي يحرف من بعد مواضعه. لذلك في آية البقرة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، مجرد قراءة كده زي المسلمين دلوقتي للأسف للأسف. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، مجرد قراءة بدون فهم ولا تدبر ولا علم ولا عمل، إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. عشان كده أنت كمسلم مطالب تؤمن بأن ربنا أنزل توراة على سيدنا موسى لا وجود لها، وأنزل زبورا على سيدنا داود لا وجود له، وأنزل إنجيلا على سيدنا عيسى لا وجود له، فتؤمن بما أنزل. لكن الموجود عندهم ده لما تبقى متخصص في علم مقارنة الأديان، لما أنا أكون أفنيت حوالي ربع قرن من عمري وأنا بدرس الأديان أبقى أقول لك ليه بما أنزل تؤمن بما أنزل، لأنه كل اللي موجود حاجة عجيبة. أنا بعمل المحاضرات اللي بعملها في الدورات العلمية في الأكاديميات بتكلم فيها عن تحريف التوراة وتحريف الإنجيل وحاضرة في ذهني، بس ما اقدرش استطرد. انما انت مطالب بانك تؤمن بما انزل لا بما بدل، لانه الموجود في التوراه عن الله عز وجل رهيب، شيء رهيب. يعني شوف الله اللي موجود في التوراه الان اللي بين يدي اليهود والنصارى، لو قالوا لك عبد تشتريه او خادم تستاجره ما ترضاش. من الاخر بيعمل جبان وخواف وبيهزم وبيندم وبيبكي وحاجات كده يعني وبيعبث، كل ده موجود في التوراة وفي التلمود اللي هو شارح للتوراة. الأنبياء شوف، مش أنت بتسمع دلوقتي عن عصابات المافيا وشيكاغو وعن الشبيحة بتوع الشام والبلطجيه بتوع مصر اللي هم بيسموهم المواطنون الشرفاء؟ اكيد سمعت. دول كلهم ولا حاجه جنب اللي قالته التوراه عن الانبياء، ولا حاجه. شوف لما بقول لك ولا حاجه، انا بالمناسبه من النوع اللي بيحبش يبالغ احيانا، يعني ممكن يجوز في الكلام المبالغ، انا من النوع اللي بيحبش يبالغ، لانه كلام التوراه المشتراه عن الأنبياء ان هم بيشربوا وبيسكروا وبيزنوا وبيقتلوا وزنا محارم ومكر وخداع وكذب وشرك شرك، انه النسوان عشان يستميلوا قلب سليمان جعلوه يعبد معهم الاوثان، ولما يجي يوصف آل المرأة تقف قدامه كما ولدتها امها. وموجود الكلام ده في سفر نشيد الانشاء، ويقعد يقول لها ما احلى شعرك وشعرك مش عارف مسبسب وعينيك كالحمامتين وشفتاك كالدر المنظوم ورقبتك واما ثدياك وأما سرتك وبطنك وفرجك وفخذاك. طبعا فهم ما يتقالش، إنما المهم هو قاعد يخرج المرأة من أعلى شعرها إلى آخر خصال اليمين في دول سليمة، وناس مسافر النشيد الإنشاء. القصة الجنسية بعيدة، قصة جنسية رهيبة. ولذلك الشيخ أحمد ديدات الله يرحمه في مناظرة مع جيمي سيوغارت قال له أتحداك إنك تقرأ هذا المقطوعة دي في سفر النشيد الإنشاء. وبعدين بنت من البنات قالت ليه المسلمات بيعودوا في المواصلات يمسكوا المصحف يقرأوا القرآن؟ ما انا ما اعمل امسك الكتاب المقدس بتاعي واقرأ. فلقيت نفسها وتقرأ، دخلت على سفر النشيد الإنشاد، واحد واقف بيتفرج وبيسمع، فأهانها ولا هي طلبت معاكي ولا ايه؟ فحست ان ده مش كلام ربنا، وكان ذلك سببا في تغيير. حكت لنا الكلام ده وموجود ومتسجل، بالك؟ فسبحان الله العظيم، انت تؤمن بالكلام ده ليه؟ انت تؤمن بما انزل لا بما بدل. وبعدين في الاناجيل، في الانجيل سيدنا عيسى ما فيه، انما الاناجيل الموجوده متى ويوحنا ولوقا ومرقس، ده غير السبعين انجيل التي لم تعترف بها الكنيسه. كل واحد قاعد بيكتب قصة عن المسيح. وبعدين لما ارتضوا مذهب بولس الرسول اللي هو بيؤمن بالتثليث، قالوا كل الأناجيل اللي فيها تثليث نقرها، فأقروا أربعة والباقي أمروا بإعدامه، حرقوه عملوه. ولذلك أحيانا تلاقي في الحفريات بعض الأناجيل القديمة التي تنبئك عن حقيقة المسيح كما حكاها القرآن، ولما تظهر على طول سرعان ما يتكتم عليها. وموجود حاجات زي كده لغاية الآن، أناجيل فيها أن المسيح ده عبد الله ورسوله، فيها لا إله إلا الله، المسيح عبد الله ورسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فيها أنه بشر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام باسمه العلم محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام، وفيها أنه لم يصلب ولم يقتل بل رفعه الله إليه، وفيها أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. الكلام ده كله موجود، ومن ضمن الأناجيل التي نجت من بين يدي الكنيسة في التحريق إنجيل برنابا. إنجيل برنابا بين أيدينا موجود في كل المكتبات، وعندي في المكتبة الخاصة، وبيتميز هذا الإنجيل عن بقية الأناجيل المعترف بها في الكنيسة بخمسة أمور. يقول في قضية التوحيد لا إله إلا الله، إلهي وإلهكم هو الله. يقول عن المسيح عبد الله ورسوله. يقول عن المسيح أنه بشر باسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام صراحة. يقول أنه لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله إليه. ويقول إن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. قال الله، الكلام ده بيلتقي مع عقيدة المسلمين 100%. أكيد إنجيل برنابا ده مكتوب على يد مسلم. برنابا ده أكبر الحواريين اللي رأى المسيح وعاش معه. وكتب إنجيل برنابا قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ب 550 سنة. وفي الآخر طلع لا، اللي كاتبينه المسلمين والإرهابيين دول. عجيب. مهم، لا أتوسع في هذا الجانب أيضا، إنما أقول لكم أنت تقرأ والذين يؤمنون بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك الكتب السابقة فيما أنزل لا فيما بدل لا فيما حرف. ما فيش دين امتدح الرسالات السابقة مثل القرآن أو دين الإسلام. شوف لما القرآن يتكلم عن التوراة يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة المنزلة عن سيدنا موسى هي كده، والوقفين على آثاره بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. يا الله، ده ثناء عاصر على الكتب السابقة، بس القرآن اللي أثنى على الكتب السابقة حين أنزلت بهذا الثناء وأنها فيها هدى ونور، هو الآن يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وعندنا مئات الأمثلة مش عشرات. أنت عاوز تعرف بعض صور التحريف للكتب السابقة للزيادة والنقصان والحذف والكتمان، اقرأ كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي. أنا اشتريته أيام ما كان مجلد واحد، لما حققوه وطبعوه طبعا نظيفا وصل دلوقتي 4 مجلدات أو 5 مجلدات. كتاب الشيخ رحمة الله الهندي إظهار الحق كان عبارة عن مناظرة مع قس اسمه فندم، راح ينصر شبه القارة الهندية، ربنا سخر له الشيخ رحمة الله الهندي. بعد المناظرة خد التذكرة، أول تذكرة، وفر على بلده فلم يرجع، وتم تسجيل المناظرة وبقى كتاب إظهار الحق، كتاب عظيم جدا في قضية الأديان وبيان التحريف الموجود في الكتب السابقة. يبقى أنت كمسلم ما تقوليش أنا مؤمن بإنجيل متى أو يوحنا أو لوقا أو مرقس أو رسائل بولس أو أعمال الرسل أو رؤيا يوحنا اللاهوتي، لا. أنت تؤمن بما أنزل بما حرف ولا بما أنزل. يبقى عشان كده في العقيدة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وبعدين الذين يؤمنون بالغيب مشتمل على كل حاجة في العقيدة، لكن جت حكاية والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك عشان يصحح لك مفهومك. أوعى تؤمن بالأناجيل الموجودة أو التوراة الموجودة. بما أنزل. لما أنزل إليك القرآن وما أنزل قبلك في الكتب السابقة. الكتب السابقة دي كثيرة قوي جدا، بس اللي أنت تقدر تعرفه منها هم 4 كتب تؤمن بهم تفصيلا: توراة وزبور وإنجيل وقرآن. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس وأنزل الفرقان. أدي 3. وفي آية الإسراء قال: وآتينا داود زبورا. وفي النساء برضه. يبقى إيه؟ أدي 4 ذكروا بأسمائهم. وعندك حاجة ما هيش كتب لكن صحف، يعني حاجة مفرقة كده، صحف متفرقة وليست كتابا مجموعا، اللي هي صحف إبراهيم وأم موسى اللي مذكورة في آية سورة الأعلى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، ولسورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. إيه اللي فيها يا رب؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى. الكلام ده كله موجود في صحف إبراهيم وموسى، عبارة عن مواعظ ورقائق. يبقى 4 كتب وصحف إبراهيم وموسى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. إيمان إجمالي بكل الكتب، وإيمان تفصيلي بما ذكروا في القرآن الكريم بأسمائه: توراة وزبور وإنجيل قرآن. توراة أنزلت على موسى، الزبور أنزل على داود، الإنجيل أنزل على عيسى، والقرآن أنزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ورجع يقول لنا القرآن: وبالآخرة هم يوقنون. هي دي من ضمن الغيب برضه، بس خصها مش بالإيمان بس، باليقين. باليقين في اللغة العربية قاعدة بتقول: ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. وبالآخرة هم يوقنون، إنك أنت تبقى موقن بالآخرة يقينا لا يعتريه شك. ولذلك شوف الموت علينا حق، الموت في لغة العرب كان اسمه اليقين، حتى أتانا اليقين الموت. وفي الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. سيدنا علي لما شاف بعض الناس منصرفين عن الموت ومش بيتذكروه قال ايه ده الموت هو اليقين، كيف يصبح كأنه شك لا يقين فيه؟ ده المفروض دايما ابدا اليقين دايما في دماغنا، يعني في كل لحظة في كل لحظة. وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة دي بالنسبة للإنسان تبدأ بالموت، من مات قامت قيامته وهيدخل القبر ويبقى في حياة البرزخ ويبقى في سؤال القبر وفتنة القبر وظلمة القبر ونعيم القبر أو عذابه، دي اسمها حياة البرزخ ذات لما تقوم القيامة. يوم القيامة أو الآخرة بالنسبة لكل الناس لها مقدمات، أشراط الساعة وعلاماتها الصغرى احنا عايشينها وقربت تخلص، والكبرى قربت تيجي، متى ما خلصت الصغرى انت دخلنا على الكبرى، وبعدين زلزلة الساعة بالنفخ في الصور، وبعدين ما بين النفختين، وبعدين يوم البعث الحشر النشر العرض على الله عز وجل، أخذ الصحف ميدان الأعمال المرور على الصراط، ووصفيهم الكلام عن الحوض ومن يشرب ومن يمنع، والقنطرة بتاعت رد المظالم حق حقوق العباد، وشوية مشاهد يوم القيامة هتشوفها كده، منها ما ذكر في القرآن ومنها ما ذكر في السنة، تمر على الصراط، اللي نجا هيمر، والذي هو من أهل النار ومن أهل الخسران وليس من أهل النجاة هيتردد، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا اجعلنا منهم يا رب، ونذر الظالمين فيها ايه جزية، ونذر الظالمين فيها جزية. الآخرة دي موضوع كبير برضو بفضل الله، لسه من قريب جدا عامل حلقات الدار الآخرة تحت عنوان رحلة إلى الآخرة، رحلة إلى الآخرة، عملتها تبع قناة من القنوات بتاعت السوشيال ميديا شؤون إسلامية، هتلاقي 45 محاضرة بتتكلم عن الآخرة اللي أنا عنصرتهم لك دلوقتي، الكلام عن الموت وعذاب القبر ونعيم وبعدين علامات الساعة الصغرى والكبرى وزلزلة الساعة نفخ في الصور ما بين النفختين ويوم القيامة بمراحله، من ساعة ما يبعث الناس يوقفون على أرض المحشر يعرضون على الله يأخذون الصحف توزن الأعمال، شوية الحاجات اللي حوالين موضوع الشفاعة موضوع الحظ، وبعدين يمر على الصراط، وبعدين المستقر الأخير فريق في الجنة وفريق في السعير، والكلام عن الجنة والكلام عن النار خدوا كم درس برضه. المهم وصلنا 45 محاضرة عن الدار الآخرة، برضه اللي يحب يعني يعرف يعني وبالآخرة هم يوقنون بشيء من التفصيل يتابع رحلة إلى الآخرة عن طريق قناة شؤون إسلامية وموجود الحمد لله، يعني احنا بنحاول نستغل الحاجات الإعلامية دي المواقع في الخير، ويبقى عندك على قناتي تليجرام او على موقع نصرة نبي الاسلام عليه الصلاة والسلام تلاقوا الحاجات دي موجودة، يعني ما شاء الله يبقى فيها تفصيل، لان التفصيل غير مستطاع الان. وبالآخرة هم يوقنون عقيدة برضه، واليقين درجة الإيمان. احنا قربنا نخلص، لو انت ليك سؤال ولا حاجة يبقى. وبالآخرة هم يوقنون، ربنا ذكر هنا في نهاية صفات المتقين في الأربع آيات دول ذكر لهم جزاء بقوله أولئك على هدى من ربهم، يا سلام، هذا الهدى هو ضد الضلال، وأولئك هم المفلحون، الفلاح اللي ضد الخسران، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأنا هفرد محاضرة إن شاء الله عن جزاء المتقين، منها هذه الآية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قبل كده أنا بتكلم عن التقوى اتعرضت لآية البر الجامعة وشرحتها اللي هي جاية في نص سورة البقرة بالضبط، فبتقول آية البر الجامعة ما بين مقدمة ومضمون وخاتمة المقدمة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، المضمون عقيدة خالصة، عبادة صحيحة، معاملة حسنة، أخلاق طيبة، النتيجة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه برضو لما تحب تعرف صفات المتقين من خلال آية البر الجامعة، يبقى أصحاب عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة، ما يعرفوش الانفصام في الدين، ما يتكلمش عن العقيدة ويسيب الباقي، ما يتكلمش عن العبادة ويهجر المعاملة، ما يبقاش هو في العبادة كأنه ملاك وفي الأخلاق كأنه شيطان، لا لا، هو عنده هذا المنهاج الكامل الموجود في آية البر الجامعة، وعنده دين وعنده عقيدة وعنده أعظم آيتين نزلتا في كتاب الله عز وجل، يعني ما نزلتا على نبي قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، آخر آيتين في سورة البقرة، آمن الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي انت لما بتقرأهم كل ليلة من قرأ آخر سورة البقرة دي كفتاه من كل شيء، فيها برضو العقيدة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، دي عقيدة، ما نقدرش نؤمن بسيدنا محمد ونؤمن بسيدنا عيسى، ولا نؤمن بسيدنا موسى ولا نؤمن بسيدنا عيسى، لا ما عندناش الكلام. اليهود آمنوا بموسى ولا يؤمنوا بعيسى مثلا، آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى ولا محمد عليه السلام، النصارى آمنوا بعيسى ولخبطوا فيه ولم يؤمنوا بالنبي محمد عليه السلام، يجي النهاردة تعيس الدين الضلال يقول كل واحد بس كفايه عليه يؤمن بالنبي بتاعه، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا حقا. يقول لك لا لا كفاية عليه أنه يؤمن، تجيب الدين ده منين يا ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فشوف لما ربنا يقول لا نفرق بين أحد من الرسل، أنت كمسلم بتؤمن بكل أنبياء الله ورسله إجمالا، عددهم أنبياء الله أعلم، في أثر بيقول إن هم 124,000 نبي منهم 314 رسولا، بس الأثر ده يعني في كلام عند المحققين من علماء الحديث، إنما أنت بتؤمن بكل الأنبياء والرسل، وإن من قرية وإن من أمة إلا خلا فيها نبي ولكل قوم هاد، وتؤمن بخمسة وعشرين نبيا ورسولا ذكروا بأسمائهم في القرآن الكريم، ده الإيمان تفصيلي، فيهم اللي بالاسم فقط وفيهم القصة وفيهم المكرر، عندك قصة سيدنا موسى مكررة كثير وقصة سيدنا عيسى شوية وهكذا، إنما واحد باسمه فقط اليسع وذو الكبر مثلا ما لهوش قصة في القرآن لكن مذكور ضمن الخمسة وعشرين نبي ورسول، يبقى مين 25 نبي ورسول؟ اسمعهم واحفظهم عشان ده ايمان تفصيل. ادم عليه السلام، ادريس عليه السلام، نوح عليه السلام، هود عليه السلام، صالح عليه السلام، هذه اول خمسه. ابراهيم عليه السلام وابن اخيه لوط عليه السلام وابنه الاكبر اسماعيل عليه السلام وابنه الذي بعده اسحاق عليه السلام والابن أو الحفيد يعقوب عليه السلام، هذه الثاني خمسة، ومن بعد يعقوب يوسف عليه السلام، خذ جنبه يونس عليه السلام، وأيوب عليه السلام، وإلياس عليه السلام، واليسع عليه السلام، وذو الكفر عليه السلام، وشعيب عليه السلام، وبعدين سيدنا موسى عليه السلام، وأخوه هارون عليه السلام، وداود عليه السلام وابنه سليمان عليه السلام وزكريا عليه السلام وابنه يحيى عليه السلام وآخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك 25 نبي ورسول أغلبهم بالترتيب اللي أنا ذكرته إلا مجموعة في النص ما نعرف لهمش التواريخ، إلياس واليسع ويونس وأيوب وشعيب، والباقي كله ماشي بترتيب ما شاء الله. خلاص يبقى ايه؟ لا نفرق بين احد من الرسل. بس ايمان والسلام لا، وقالوا سمعنا واطعنا. لانه شعب اليهود سمعنا واطعنا، انت مش زي اليهود. عشان تبقى تقصد سمعنا واطعنا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، واولئك هم المفلحون. لا نفرق بين احد من الرسل، قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، غفرانك ربنا واليك المصير، غفرانك ربنا واليك المصير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ديننا كله مبني على هذا المعنى، انه ما في حرج في الدين، ما في مشقه، ما في شيء فوق الوسع ولا الطاقه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، في ايه الطلاق لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. حين لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت الا ان تعمله من خير هتاخذ الثواب عليه، وعليها ما اكتسبت الا تعمله من وزر هتاخذ الجزاء عليه، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وبعدين ختمت الايات بهذا الدعاء العظيم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. امين امين امين. وفي الايات دي لما نزلت هذه الايات قال الله قد فعلت، قد فعلت، قد فعلت. لذلك سيدنا ابن عباس كان لما قرأ هذه الايات يختمها بالتامين امين. فدي بس لفتات، وان سوره البقره مليانه كلام عن التقوى والمتقين، لكن دي ثلاثه مواضع من اهم المواضع في سوره البقره عن صفات المتقين. وبننتقل منها ان شاء الله الى سوره ال عمران، وبناخذ برضه فيها ثلاثه مواضع. في اول السوره موضع، وفي نص السوره موضع، وفي اخر السوره موضع، مش هقول لكم عليهم دلوقتي. ان شاء الله. ده موضوع المحاضره القادمه باذن الله، واللي ما هياش بكره عشان بكره الجمعه ان شاء الله، زي دلوقتي وقبل عن دلوقتي بشويتين هتقول لك صلاه الجمعه وخطبه الجمعه ان شاء الله. ويبقى يوم السبت لنا لقاء مع صفات المتقين من القران الكريم وسوره ال عمران. واحنا ماشيين كده هنبدا ناخذ حاجات سريعه، وفي حاجات هنمر عليها مرور الكرام ان شاء الله، ونفسرها في دورات اخرى وفي حلقات اخرى، وفي درس الفجر كمواعظ اللي هي تذكره الفجر دي خطيره والحاجات دي. يبقى هنمر على حاجات كثيره مرور الكرام، والا الكلام عن التقوى الله اكبر سلسله جديده، بس احنا هناخذ منها قدر بسيط نختم به الايه ذلكم وفقكم به لعلكم تتقون. يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.